هل ليها digestive system؟ لا ملهاش. وما اللي تاخد اكلها منين؟ الفيوتي كيلز عملية الابسورب عشان حاجة بتقص من يعني مثلا زي حتى حتى عارفين الاسفين لو حطيتيها في مية هتعمل ايه؟ تشفط المية اللي حواليها دي بس بنفس الحكاية بتشفط ايه؟ الدايجستيف فود في المكان اللي هي موجودة فيه. هل هي سيبر سكس ولا هي مفروضية؟ ليكوا اسئلة؟ هيرمافروديت تمام. هيرمافروديت مقصود بيها ايه؟ ها يعني كل بس طبعا ايه كل فانكشنينج او اكتيف من اول المقصود كويس. احنا كده الحمد لله الجنرال كاركتر ما فيهاش اي مشكله. الامتحان كان فيه اي حاجه صعبه يا مريم؟ لا لا مره فين الدرجه؟ هاي بقول على السؤال ده واسمع بتطلع بتسأل على بسم الله الرحمن الرحيم. أهم حاجة إن إحنا في النهاية يبقى أنت مش معناها أنا بوديك قبل النهاية، لا الامتحان ما خرجش عن النطاق اللي إيه اللي أنت درستوه سواء نظري أو عملي أو أي حاجة. نيجي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم نشوف بقى إيه الكلاسيفيكيشن. قسمنا ايه السيستم ده من هو الثاني الثاني ايوه لا خلاص خلاص خلاص بص لو الانسان اكسيدنتالي انجست الاب ليه بقى يا بنات انا باجي وانتوا اخدتوا لو الانسان بيصاب بالتينيا صوبيا والتينيا ساجيتا ازا ايه ديفرنت او فايبر صح زي ما احنا ديفرنت او فايبر يعني ايه يعني الورم نفسها كلها موجوده في الصور التست بتاعها بسمي الديزيز ده اسمه ايه تينيزيس صوبيا او تينيزيس ساجيتا واخدين بالك معناها الديزيز الابر تينيا صوبيا او تينيا ساجيتا الموجوده في الصور التست بتاع الانسان لكن في السيستي سيركوزيس اللي حصل الروم بتاع الانسان انترميديت بوز اتفقنا؟ طب وبدات من الانفكشن ازاي؟ الانفكشن اوف الايج شارع مين؟ تيني ولو اخذ الايج بتاع تيني سجينات ما هيحصل معاها ولا اي حاجه هيملها وتنزل وتخرج ولا كان اي حاجه ايه؟ كانها شويه فايبر او اي حاجه كده ايه مالهاش لازمه عندك ده كله ايه؟ كلام جميل ما شاء الله عليك الدنيا الدايكولوبوثريا لا قلنا الاورجان اوف فيكسيشن موجوده على الهيد او السكولكس وصفنا الهيد بتاعتنا في الدايكولوبوثريا بلاك بشكلها ايه؟ سبون شكل المعلقه صح؟ والمعلقه وايه؟ فلاتن كده وعليها جروف على الدورسال وعلى البيدرا سمينا الجروف ده ايه؟ بوثريا بوثريا تمام؟ يبقى الاورجان اوف فيكسيشن في الدايكولوبوثريا بلاك عباره عن كام جروف او كام جروف يعني اثنين خلاص يا بنات؟ قلنا الدايفولوبوس بيعملها دي من اطول السيستول لان ممكن طول القدم شهور بس ده كام؟ بامتار 10 متر في اي جديد؟ عرفت لو جات لك سلايد من دول هتعملي كومنت عليها ايه؟ طيب العرايده اقول عليها دي ايه؟ سكولكس اوف ها؟ دايفولوبوس بيعملها والسهم ده مشاور على ايه؟ تو مورفز او البوتري خلاص؟ امال المنظر الثاني اللي على الليفت يبقى ايه يا بنات؟ القدم تور مكملين المعلومه او دايكولوبوثريا بلاك تمام ما حدش يقول لي اقدر يسكت طيب الدايكولوبوثريا قلنا الجسم بتاعها عباره عن ايه؟ ايوه السيجمنتيشن دي عباره عن ايه؟ اما مشور هل ممكن الاقي جرافيت؟ وفهمنا ايه السبب؟ تمام طيب انا الماتشور سيجمنت ايه اللي اهم كاركتر يميزني؟ اول حاجه شكلها مستطيل ريكتانجولار تمام يعني العرض بتاعها اكتر منين؟ واضح يا بنات؟ طيب على اللاترال بوردر على الحاجتين اللي هم الشمال واليمين دول هل شايفين اي فتحات؟ لا يبقى اذا الجينيتال بول او الفتحات التناسليه في هذه السيجمنت هتبقى موجوده فين؟ موجوده في السنتر بتاع السيجمنت على الفنترال واخدين بالنا؟ اهو اللاترال بوردر اهي شايفين فيها اي فتحات؟ لا وبعدين اليوترس بيبقى لوكالايزد في السنتر بيبقى واخد شكل الايه؟ الورده قلنا ايه روزيت شيبد يوترس هل حد مختلف معايا ان دي ورده؟ لا يبقى اول ما اشوف المنظر ده على طول اقول ان دي عباره عن ايه؟ انا عايزه بقى ماتشور سيجمنت اوف دايكولوبوثريا بلاتر خلاص هنا الصوره دي كبرت لك اليوترس عشان تشوف المنظر بتاعه وهو في السنترال بارت خلاص وما فيهاش اهم سؤال او اهم حاجه تعرفوها هل في جراب سيجمنت كل السيستولات ليها جراب سيجمنت ما عدا مين اللهم بارك طيب انا قلت لكم برضه في شرح يا بنات ان الدايكولوبوثريا قريبه من مين من التريماتود فالايج بتاعتها ايه الكاركتر بتاع الايج اللي انت شايفينها اوفر ليها اوفر ولا ما لهاش الكلر بتاعها ايه السايز بتاعها ايه اللي هو يعتبر لا لارج خالص ولا الزير لارج ولا الزير سمول تمام؟ وما انساش حاجه مهمه في الطرف ده انت في الامارات لازم تبقى عارفه ايه الجديد؟ الكونتنت بتاعتها هل هي ماتشور امبري ولا ايه ماتشور خلاص؟ تمام اي سؤال في الدايكولوبوثريا لاتا ندخل على مجموعه الايه؟ الدنيا برضه هي انتستاينال سيسكود ولكن ريليتد للاوردر سايكروفيليا تمام كويس زي ما احنا ملاحظين الدنيا تو سبيشيز يا بنات سوليا وساجينا خلاص طيب مين الديفينيت فوز اتفقنا اليوم لو مصاب بالساجينات اقول ان هو عنده ايه تينيزي مين الانترميديت هوست في كل سبيشيز؟ تمام. طب البيك او الكاتب الباربر ستيج بتاع التانية ليها اسم اسمها ايه؟ سيستين سيرفس. اسمها ايه الباربر ستيج؟ طيب يبقى انا اول حاجة بقول ان التانية ساجيناتا والتانية سوليا من الحاجات اللي ماكروسكوبيك. يعني ايه ماكروسكوبيك؟ يعني الجنس بتاعها بالامطار. طيب لو قلت لك اعملي كومباريزون بين الاثنين، مين الاطول ساجيناتا ولا سوليا؟ ساجيناتا هي الاطول من السوليا. خلاص ده بقى ايه كادلت وورك. ايه كمان تاني عاوزين نضيفه؟ نشوف كاركتر تاني. نعم؟ السوليوم تكون اخطر من السوليوم. اخطر عظيم ممتازه. طب نمسك بقى الورم جزء جزء. اول حاجه الساجيناتا تبدا جزء الايه؟ الجين او السكوليس. تمام؟ عارفين الساجيناتا في ناس بيسميها ايه يا بنات؟ بولد تابور. قد يعرف كلمه بولد يعني ايه؟ لا بولد بي او ال دي مش برود. بولد يعني ازود زود هير اصلا. تمام؟ ليه هنا سمينا الساجينات البولد؟ لان دي الهيد اللي احنا شايفينها مع بعض. شايفين الهيد دي؟ فيها اي جزء بارز منها؟ فعشان كده كانها في الشعر طالع منها فاطلق عليها بولد. طيب الاورجان اوف اتاشمنت في الساجينات عباره عن ايه؟ مسمر وخلصت. هل في روستيلم؟ هل في هوكس؟ يبقى اسمها بولد تابورم. لما يقول لك هي بولد تابورم يا مين؟ السجينات. او اسميها ايه؟ بيز تابورم. ليه اسميها بيز؟ لانها موجوده في الكاتل. والانسان بيصاب بيها لو اكل لحوم البيز اللي هي القطه بقى بتكون. واخدين بالنا يا حبايبي؟ طيب لما ابص على المنظر اللي قدامي ده واعمل له تشخيص هقول عليه ايه؟ اه سبونكس اوف تينيا سوريا. خلاص تمام. الحمد لله يبقى انتوا صحيين كده. الدنيا سجلات اللي هي البول. خلاص تمام. اما بنحاول بقى نعمل كومباريزون بين الماتيورز. احنا قلنا الاماتيور هل نعتمد عليها؟ لا لان حاجات مش قادره اميز الموضوع. تمام. طيب الماتيور سيجمنت يعني معناها في كل سيجمنت في كل من ايه؟ عايزك بقى تركزوا معايا كويس جدا في الايه؟ في الكلام اللي احنا نقوله دلوقتي. سواء الماتيور سيجمنت بتاع الساجيناتا او السوليوم على مستواكم انتوا مش هنفرق بينهم. يبقى لما تيجي لك المنظر ده سواء في العرض او في الميكروسكوب كل ده ايه؟ ماتيور سيجمنت اوتيليا سبيشيز. تمام؟ طب الكاركتر بتاعتها ايه؟ بقول سكوير لايك شيب. سكوير يعني ايه؟ كانها قطعه مربعه. تمام؟ كأنها قطعة ايه؟ بصوا هنا ما تبصوش على المنظر ده. مش دي تعتبر قريبة من اللي هي مربع سكوير. تمام؟ كويس. ملاحظين اللاترال بوردر. بصوا معايا على اللاترال بوردر يا بنات اللي هي الحافتين الجانبيتين. مش هي حاجة فلاتند مبططة؟ المبطط ده مش يبقى ليه ناحية يمين وناحية شمال؟ ده بسميها الايه؟ البوردرز. خلاص؟ هل فيها فتحات ولا ما فيهاش؟ واحدة والتانية فين؟ هنا. ايه اللي احنا ملاحظينه؟ مرسلكم الاولانية دي. خلينا في القطعه الثانيه والثالثه. ايه لما اقول لك عقبي على البوزيشن بتاع الايه؟ بتاع الجينيتال كور او الفتحه التناسليه هلاقيها ايه؟ الترنيتيف. الترنيتيف يعني ايه؟ عكس بعضهم. يعني ايه؟ لو انا واخده بورم وعدلاها مش لافه مني عشان دي لافه من فوق فردها عدل الاحظ ان ايه؟ واخد السيجمنت كده 1 2 3 ورا بعضيهم. لو البور في رقم واحد على اليمين يبقى في رقم اثنين على ثلاثة. عرفنا الترنيتيف. يبقى اول كاركتر عشان اقول ماتيور سيجمنت وفي الثانية ان اللاترال بور او اللاترال جينيتال اوبننج ايه؟ الترنيتيف. خلاص يا بنات؟ تمام. طبعا احنا هنا ملاحظين ايه يا بنات؟ في دايرتين ده ريبريزنتنج الايه؟ الاوفر. خلاص؟ بعد كده الاوفري المفروض فيه تشوب اهي وتشوب وده الاو تايب وده عباره عن الايه؟ اليوترس. تمام؟ هتقولي لي امال ايه يا دكتوره دي؟ دي عباره عن حاجه تشابه الفاجينا عشان الايه؟ اللي المفروض بعد كده بيحصل منها الفيرتلايزيشن. طيب اليوترس في التانية هل اوبن تيوب ولا بلايند؟ لا اخر كلام لا. كل السيستول بلايند ما عدا حاجه واحده اللي كانت اوبن. خلاص فبالتالي اتوقع ان في حين تانية في جرافيد ولا ما فيش جرافيد. انا على مستوى الماتيور سيجمنت سيميلر في الايه في التو سبيشيز خلاص. اهم حاجه هتميزها لي هي البوزيشن اوف ذا ايه يا بنات ان هو الترنيتيف تمام. معلش احنا ما علقناش على هنا. هنا بنات عمل ده تكبير لايه السيجمنت عشان يوريك الميل والفيميل جينيتال سيستم. ادي ده عباره عن التو اوفري. ودي يا بنات اهي فاكرين لما رسمناها على السبوره مره ادي تشوب طالعه من الاوفري ده وتشوب من الاوفري ده بسميها الاوفيداكت. بعد كده بيصب في الاستراكشر اسميه الايه الاوغوتايب اللي هو المكان بقى اللي هي ايه يستقبل كل حاجه وفي النهايه يخرج منه الايه تمام. من الاوغوتايب ده تبتدي تطلع تيوب اتنين تيوب تيوب تطلع لاترال عشان تبقى هي دي الفتحه اللي هي الجينيتال بور وتيوب تطلع فورورد فورورد بتبقى ايه بلايند. مع الوقت بيبتدي ايه كل الايج اللي هي بتبقى متكونه اللي هي والفورم في الاو تايب بتبتدي تختزن فين في اليوترس صح. وبتبتدي اليوترس يحصل له ايه اكسبانشن يتمدد. التمدد او الاكسبانشن ده بقى ليه شكل مميز لكل سبيشيز من البارازايت. يعمل برانشز في انواع يعمل باوش في انواع اخرى يبقى سيجمنتد واسميها الايه كبسول في ايه في اذر سبيشيز. اظن ده مراجعه للانترودكشن اللي احنا قلناها وهناكده هنا. يبقى انا لما ابص للسيجمنت دي غلط لسه هنروح الصبح الموضوع ده بعد سر الموضوع ده. يبقى لما ابص على السيجمنت الاقي الجينيتال بور موجود على اللاترال بورتال ولا مش موجود يبقى دي مش ممكن هتبقى مين الدايفولوجي تمام. ابتدي اشوف السيجمنت دي اللي تابعه ليها. يبقى لو الترنيتيف على طول يبقى انا في مين في التينيا سبيشيز خلاص. احنا قلنا هيبتدي بقى في اليوترس يحصل ريستورج للفور من اجل جاي له من ايه من اوفر تايم بالظبط. يا بنات انت عندك بالونه حطيت البالونه اللي هي نوع المستطيل ده وبدات ايه تحشيها مثلا برز او حبيبات الرز او اي حاجه كل ما زق فيها بتبتدي ايه التوسع. تمام؟ التوسع في الجرافيت سيجمنت في حاله التنيا بيبقى لاترال. يعني ايه لاترال؟ ايه انا عندي ادي ان في النص دي المين يوتراين تيوب وبدا تطلع منها ايه لتوقات او بروزات لاترال. ينتج عنها حاجه اسمها ايه لاترال يوتراين برانش. تمام؟ طيب اللاترال يوتراين برانشز لما لاحظ يا بنات في قطعه زي دي ورا بعضيهم كده ومزنقين معناها ان العدد ده قليل ولا كتير؟ كتير عظيم ممتاز. لو اللاترال يوتراين برانشز بدات تنفصل عن نفسها يبقى معناها العدد بتاعها ايه اقل. متفقين على دي؟ تمام. زائد احنا اتفقنا مين الاكبر الساجيناتا ولا السوليوم؟ الساجيناتا. وبالتالي السيجمنت بتاع الساجيناتا تبقى اكبر من السوليوم. وبالتالي لما تخرج من الانسان لا لما تخرج من الانسان حاجه اساسا حجمها كبير المفروض دي سن واحده واحده واحده صح. ولكن لما تكون حاجه حجمها صغير تخرج اكتر من سن ماسكين في بعضهم ولا لا؟ يبقى انت دايما لما تلاقي في الستول سامل اللي جاي جرابه سن قطعه واحده بس مخك على طول يقول ان دي سجلات او مسؤوليه مش سجلات. حلو مين اللي قال سجلات؟ لكن لما يكون مور زان وان سيجمنت يبقى دي على طول ايه؟ خلاص يا بنات؟ طيب هاكد كلامي ابتدي اعد لاترال الديفاين برانش اللي طبعا عندها ازاي بصوره زي ما انا قلت لك انت كده بالمنظر اللي قدامك لو البرانشز دي كراودد على بعضيها معناها ان عددها ايه؟ كتير كتير. تمام؟ في طريقه ثانيه عارفين الحبر الشيل الانت يان ايه؟ زمان يا بنات احنا ما كانش فيه القلم اللي انت بتستعمليه ده اللي بتستعمليه ويبقى ديسبوزر. لا كنا بنجيب حجاره وانتوا ممكن يكون عندكم الحاجات دي بقى يعني من بابا وماما. تمام؟ والقلم اللي نعبيه ونكتب صح؟ تمام. هنجيب الكلام ده بس هناخده في سيرنج في في في حقن. تمام؟ واروح جايه عند الجينيتال بور وابتدي اعمل ايه؟ انجكشن لبعض من الحبر ده. تتوقعوا ايه اللي هيحصل؟ برافو عليك. هيروح داخل ويتوزع ويديني المنظر اللي قدامي. يبقى كده اوضح لك الصوره اكتر. لما احنا نشوف مالتيكول باينز لا احنا تبقى باين بس نفرض ان هي مش مش مش انت مش قادره تميزيها كويس فبقول لك طريقه ثانيه خلاص يبقى احنا بالكاونتنج اوف اللاترال يوتراين برانش بقدر اميز هل دي جرافيت بتاع السوليوم ولا جرافيت بتاع السجين طب لما هبص انا على البيكتشر او الصوره اللي على الليفت طب هتوقع ان دي الجرافيت بتاع مين السجينات ليه اولا الجرافيت ما عدتش سكوير سيجمنت مش مربعه قطعه مستطيله بتبقى سنجلي وفيها لما عد على كل ناحيه ممكن الاقي اب تو 30 المتوسط او من 15 ل 30 طب يا دكتوره في السوريا بتبقى تقسيم الرقم ده على 2 على 2 على طول يبقى المتوسط هيبقى 7 يبقى من مثلا من 5 ل 12 خلاص يا بنات اي استفسار الحمد لله طيب نيجي بعد كده احنا اتفقنا في اختلافات في السكوليكس بتاع السجينات بالسوريا النك والماتيور مش هقدر ايه والماتيور نفس الحكايه هميز او اعمل ديفرنشيشن الان طب ايه اقدر اعمل كده ديفرنشيشن في الاكس ولكن في حاجه ممكن تساعدك هتعرفوا صبغه اسمها زيل نيلسن تمام ايه قصه الزيل نيلسن انا لو سبخت عينه فيها تينيا ايج مش عارف ان دي سجينات ولا سوريا مين اللي تاخد الكلر بتاع الزيل نيلسن ومين اللي ما بتاخدش؟ خلاص يا بنات يبقى انا في اكتر من طريقه المريض بتاعي ده مصاب بالتينيز ساجيناتا ولا تينيز السوريا؟ طب ايه الكاركتر بتاع الايج اوف التينيا؟ دي الايج الوحيده يا بنات اللي الاقيها سيركلر يعني ايه سيركلر؟ عارفين لو جبت السيجار او السيجار ورسمتي لو عندك الكوين العمله دي وعملت عليها دايره بالظبط ايه بقى اهم ما يميزها؟ دي من الحاجات الماتشور ايج واخدين بالنا ماتشور ايج طيب ابص عليها من اكسترنالي الاقي ليها وول الوول ده او الجدار او الاسره اللي بره دي راديالي استرايتد يعني لو ركزت عليها وهي فريش مش مسبومه تلاقي فيها خطوط بالعرض كده الخطوط اللي بالعرض دي اسمها ايه راديالي استرايشن راديالي استرايتد خطوط بالعرض ابص على الكونتنت اللي جواها الاقيها عباره عن امبريو جنين اهم ما يميزه هو وجود ايه ست اشواك ست خطوط هتلاقيها جوه الايج عشان كده سمينا الجنين ده ايه جنين ذو ست اشواك اسميه ازاي بقى تعالوا نشوفها مع بعض جنين يعني ايه يا بنات ستة باللاتين يعني هيكسا يبقى هيكسا وشوكة يعني كاز وامبريو يبقى هيكسا كاس جنيز وست اشواك الايج اوف الثانيه ماتشور ولا ايه ماتشور ماتشور ماتشور ماتشور ايه ماتشور ماتشور طب يعني ايه ماتشور بقى يعني ايوه تمام اول ما تخرج من الانسان وتصل الانترميديت بوست محتاجه شويه اسبوع ولا اسبوعين ولا على طول الايجو في الدنيا سوريا مسجنات اما تيرو ولا تيرو السوريا بسانس اقل من السجنات بس مايكروسكوبك يعني بالميتر ابتدي اعمل كومباريزون السكوليكس او الهيد او الهيد لا فيها نفس الاربعه سطر واضيف عليهم جزء بارز اللي انا سميته هي بنات استاذه بالظبط زي الفرخه ليها المقار اللي طالع منها وعلى الروستيلا ده في اشواك بوكس كام صف من الاشواك بقى؟ معلش عشان خاطر خليهم السوليا باثنين تمام يبقى اهم ما يميز الدنيا سوليا بسكوليكس ايه يا بنات؟ ذا بريزنس اوف ايه؟ روستيلا فور سكر ان اديشن تو روستيلا كارينج توروز صفين من الاشواك خلاص الحمد لله طيب عارفين بقى تشوفوا الاشواك دي في الميكروسكوب ازاي نفس المنظر اللي انت شايفاه كانك ماسكه قلم رصاص وعامله خطوط لونها اسود واخده ايه سيركل دي الاقيها في السوريا ما لقاش في مين ادي الجرافيت سيدني مقتنعين ان دي جرافيت بتاع سوريا ولا لا ايوه السايز بتاعها صغير لما عد البرانشز دي الاقيهم مش هيزيدوا عن 15 ولا اكثر خلاص ودايما قلت لكم الاقيها مش سيجمنت سيجمنت الاقيهم اثنين او ثلاثه ماسكين في بعض دي حاجه لمعلوماتكم اللي هتمنعوا طب هل في اختلاف بين السجينه والسوريا في ايه؟ لا زي ما طيب بتاعها كده. قلنا ان البورفولوجيكال كاركتر اللي ريليتد للجلوبوثريا داتا والدنيا سجمنتا والدنيا سوبر. ندخل على بقى ايه حاجه صغيره كده واموره واسميها دوار. دوار دوار يعني ايه؟ ليه انا عملت قزمه؟ دولها يا حبايبي احنا مالين نقول امتار من السكر مش هتزيد عن 5 سم لما يحتمل ودي اصغر سطور تصيب الانسان. من فضلكم الكلمتين اللي هقولهم دول حاولوا تكتبوهم او تركزوا معايا. في اصغر سطور تصيب الانسان السمول سيستور ويتش انفكت اليوم هي مين؟ يعني السادة بتاعه يكون حقه ايه؟ 4 و5 ايه بقى؟ انتو؟ سنتي مين؟ خلاص؟ في بقى حاجة بدرسها في السيستور تتطور محاضرة الجاية معروف عليها دلوقتي. اصغر سيستور عموما مين؟ اصغر سيستور اسمه لسي سيستور من غير ما يقول لا انسان ولا حيوان هتبقى حاجة اسمها الكالوكوكس ايوه السجين اليوم اللي بس نفس في نفس المريض عظيم. انت قلت كده وقلت التأثيرها بس باي اندايركتلي قلت انفكشن مان كان بيت همسك الناس يتعدي ازاي عن طريق اكسترنال وانترنال. انترنال يعني ايه؟ حاجه جواه وهي جواه ايه في التسيب تاني. اكسترنال يعني ايه؟ جات له من بره من بره من نفسه بطريقه او من ايه اي حاجه ايه اكلها او شربها وصلت ليه. ما شاء الله عليكم انت زي بيقول الحيدولي مستنى ايه؟ ايه بقى الكاركتر اللي فيها مختلفة جدا؟ حاجة كده ايه؟ بنقول الاكزويدل. يعني ايه الاكزويدل؟ يعني لا هي السورد كده ولا هي الاوفر، يعني شوية طولناها شوية. تمام؟ طيب بعد اذنك يا دكتورة قولي لي المنظر الغريب اللي احنا شايفينه. اولا ليها شيل، شيل يعني ايه يا بنات؟ عظيم دايما تبقى بره، ولكن لها سكند شيل جوه يديني انطباع ان هي كانها ليها دبل شيل. تمام؟ كويس. اركز جدا مع الشيل الداخلي ده، الاحظ ان بصوا اه مدون في جزء بارز، ده اللي سميته بول او قد. من الجزء البارز ده الاقي ايه؟ في حاجه زي الشعر الناعم كده طالع، بسميها فيلمنت او خيوط. تمام؟ يبقى يميز او الكاركتر بتاع الهايمينولين اسنانه ايج اللي ليها ايه؟ بولر فيلمنت. يعني ايه بولر فيلمنت؟ يعني على التو بولز في جزء بيبقى بارز طالع منه هير او فيلمنت، زائد الامبريو جواها ماتشور امبريو. طب مواصفاتك ايه ماتشور امبريو؟ جنيز وست اشواك. تمام؟ والايه بتاع النانا ماتشور ماتشور ماتشور. وقلت لكم دايجنوستيك اند ايه؟ انفكتد. والانسان فيها ايه؟ تمام؟ اي استفسار يا بنات؟ لا لا. دلوقتي خلصنا الايه؟ الانتستينال سيستول. الاكسترا انتستينال سيستول يعني معناها ان الانسان داخل جسمه في البلغر ستيج ولكن في التيشو. اتفقنا؟ طيب ايه الاكزامبل اللي عندي؟ لو البلغر ستيج بتاع السوليوم في التيشو بتاع الانسان اسمي الحاله دي ايه؟ سيستيزيس كوز. خلاص؟ طيب ولما اقول تانية مقصود بيها تانية سوليا. البود اوف انفكشن فيها هو الانجيشن اوف الايج. اتاكد معانا سؤال بقى، هو البود اوف انفكشن في حاله التلييز السوليا بيبقى عن طريق ايه؟ لا احنا عندنا الاندر كوك ليميت اللي فيه ايه؟ السيست السيرفس سيلولوزا. خدنا بالنا يا بنات؟ يبقى انسان اكل لحوم، لحوم دي مصابه باللارفر ستيج يعني جايه من البقر او من القطيع، فيها السيستي سيركس ايه؟ سيليلوز. يبقى هيصاب بالتلييز السوليوم. انسان اكل الايج بتاعه تنيا سوليوم يصاب بحاجه اسمها ايه؟ سيستي سيركوس. ودي الخطوره بتاعتها. طيب لو الانسان اكل الايج بتاع الايكايموكوكاس جرانيلوز، انا من دقيقتين قلت الايكايموكوكاس دي موجوده في السمول انتستين بتاع مين؟ الدكتور. هتاخدي في المحاضره ان شاء الله. انا عندنا التوكس دي مش هنقدر نستغنى عنها، موجوده معانا في الانفايرمنت للحراسه على البيوت مع اي تربيه مواشي او اجناد. دايما معاهم الكلاب الفظيعه دي واخدين بالكم؟ ده بيبقى في السمول انتستين بتاعتها في ورم اسمها ايكاينوكوكاس جرانيوليس ديفينيتيف هوست. يعني يخرج الايد بتاعتها مع السمول بتاع الايه؟ الضرب. تعمل ايه الايد دي؟ بتلوث الهير بتاع الثوب لانه مش بيضغط نفسه، صح؟ وهو بيعمل ديفيكيشن في المزارع او في اي حاجه. ممكن توصل لايه؟ لاي واحد بيرعى او عنده مزرعه او بلاش كده. روح لو وسطي. نعم؟ او اذا صاحب الكلب لسه مستشعر. برافو عليكي. لو انا طول النهار بقى ماسكه الايه الضوء ده وايه بقى المناظر اللي احنا بنشوفها. طيب اخاف على مين يا بنات؟ اخاف على الاطفال. ليه؟ دلوقتي الاطفال بيبقى بيروحوا النوادي بتروح الملاعب، صح؟ دايما النوادي الملاعب بتلاقي ان هي دايما بعد ما تقفل دي حاجه انا بحسها ما اعرفش ايه بالنسبه لي انت. تلاقي ايه؟ بالليل يتسلط القطط والكلاب على الارض بتاع الملاعب بتاعها، ما اعرفش ليه بقى. احنا غالبا بيلاحظوا ان في بوايا اكل او حاجه، فشيء طبيعي اصبحت الارضيه ايه؟ يجي الابن ده انت بقى ما شاء الله محافظه عليه قد كده بالمواضيع ده عشان ايه يفرق شويه. بص لقيت الكوره بتاعته نزلت الارض والاكل راح لوحده بتاع الكوره. ايده بلوثه وجابه تمام؟ اخذ الايد بتاعته الهيدروكس. بعد ما وصلت على الهيدروكس الله واسمها هاتشنج وتبدا بنش مع البلد نروح للفايتا بروتا نروح للليبرال نروح للبلد نروح اي حاجه يبتدي سلولي جروين ينمو نمو بسيط بسيط بسيط على سنوات الاحظ ان اصبح بقى ايه حجم ايه حجم البطاقه حجم البطيخ وبدا يعمل اعراض في الاورجن اللي هو موجود فيه تسبب حاجه دي ايه الهيدات الديزيز هيدات الديزيز المرض نفسه مين اللي عمل الديزيز ده وجود السيست اللي اسميها ايه هيدات السيست اوف الكاينوكوكس واخدين بالكم ان شاء الله في المحاضره تاخدوها ايه ديتيلز بس احنا عاوزين نعرف ايه يعني ايه اكسترا انتستاينال يعني ان الطفيل اللي اسمه الكاينوكوكس جرانيلوزس داخل جسم الانسان في اللاربر ستيج اسمها ايه اللاربر ستيج بتاع الكاينوكوكس اسمها هيدات السيست او كيس العطش معرفش هما ليه سموه كيس العطش وعباره عن حاجه كده زي البالونه واخدين بالكم بيبقى فيها سائل ومليانه بالسكونكس بتاع الورم نفسها هتاخدوها هنشوفها دلوقتي لو فيها عرض طيب ايه المنظر اللي قدامي ده؟ ده بورك بورك يعني مصاب بالتاني نوع من التانية تمام يبقى الاربر ستيج اللي جوه لحوم البورك اسمها سيست سيرفس ايه؟ سيلولوزي خلاص؟ دي اللي هي لو الانسان اكل اللحوم دي مش مطهيه هيصاب بالتينيز سوريا وصلت تمام يجي بعد كده دي اللحوم بتاع ايه بيف مصابه بالتينيا بس هتبقى تينيا ايه طالما بيف ساجينات اللي حوصله او الاستراكشر الراوند اللي انت شايفاه اسمه ايه سيس سيرفس ايه بوفس ولو اكلنا لحوم البيف مش مطهيه وفيها سيسوركس بوفس هنصاب احنا بالتينيز ايه ساجينات خلاص يا بنات تمام ايه اللانزر اللي انت شايفاه ده؟ ايه اكس سيس مين يزود؟ طيب لا هذا ولا ذاك انا مش قلت لكم دلوقتي في حاجه اسمها كيس العطش؟ ايوه الحمد لله الحمد لله ده عباره عن جزء من الليفر مقفول في انسان ولاحظوا ان فيه ايه؟ راوند ستراكشر مايكروسكوبك كده ما يشوفوش فيه حاجه لكن لما بياخدوه يفتحوه يلاقوا عباره عن حاجه ليها وول وايه جواها ايه سيست السيست دي بس اشوف هل في حاجه تاني في العرض ولا لا لا خلاص لا خلاص يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله في اهو احنا ماشي ماشي ماشي ما تزعلوش اقف عليا بس ممكن بقى اركز سلامه مش عندكم الحمد بصوا يا عشان انتوا ما اخدتهاش في المحاضره هقول عليها ايه نص صغير المنظر اللي احنا شايفينه دي الادلت سيستود اللي اسمها الايكاينوكوكس جرانيولوزس خلاص دي قلت لكم ايه اصغر ايه سيستود عموما لان طولها على بعضيها من اول الهيد العلاقه الاشواك دي معيتها ايه ملي خلاص وهي ثلاثه سيجمنت اديهم معايا ادي سيجمنت اثنين ثلاثة لان دي نك ودي نك خلاص يا حبايبي تمام كويس زي ما احنا ملاحظين على اليد في السكر وفي الهوكس والروستيلم مش هنختلف فيه انا اللي يهمني فيها دي في الضب ما تهمنيش انا تهمني ان انا هتجيني مشكله ان لو اكلت الايج بتاعتها اكلها ازاي اكسيدنتلي هتجيني زي ما انتوا احنا اتكلمنا مع بعض تبتدي داخل جسم الانسان الايج دي تنمو في فايتال اورجانز اول اورجانز بيبقى معرض ليها ليفر يعني اللنج البرين اي حته ممكن تلاقي فيها وتعمل مشاكل خدوا السيست دي وعملوا فيها ايه سي دي ترانسفيرس ايه سيكشن تي سي ترانسفيرس ايه سيكشن خلاص او تي اس بمعنى اصح لقوا ان ليها ايه يا بنات ملغول جدار واللير والجدار ده عباره عن 3 لير واخدين بالنا الثري لير دول من جوه لبره عباره عن ايه؟ اول لير دي بتبقى اسمها جيرماتيف لير، جيرماتيف يعني ايه؟ لير بيتولد منها يتولد منها حاجات مختصه بالبارازايت تمام؟ يليها لبره يا بنات لير ثاني اسمها نون سيلولار لير يليها من بره خالص فايبرس لير افتكر الفايبرس لير دي عباره عن ايه؟ ده اميون ريسبونس خير يا جميل. أبسلع سيكون الأستاذة أحمد. طب يا عموما ده عرض تمويل يا بنات من البنك السعودي للاستثمار، كلكم طبعا بزنس ومصر، فبشوفوا لو حد يحب يستفيد نحطها هنا بحب يقراها وبعد كده مفيش مشكله. نرجع لايه؟ لموضوعنا. يبقى عرفنا السيست دي لو خدنا فيها ايه؟ تي اس او ترانسفيرس سيكشن. طيب يبقى عباره عن 3 لاير. ايه اللي جوه السيست دي يا بنات؟ تبقى مليانه بالفلويد، اسميها هايدايتد فلويد. الهايدايتد فلويد ده هايلي انتيجينيك، خطير جدا، لو نقطه منه لمسه دم الانسان بيموت في الحال. بصوا بقى عرفنا ان هي زي كده، عشان كده ربنا ايه؟ جعل ان في اميون ريسبونس وبنبره في فايبرس لاير كده. عشان كده الفايبرس لاير دي لما شفناها في الليبر في العرض اللي قبل كده قدرتي تعرفي منها اي ديتيلز؟ سيست مقفول. طيب يا دكتوره لو سمحتي، انت قلتي في جيرمناتيف لاير، دي بيتولد منها، يتولد منها ايه يا بنات؟ بروزات للداخل عباره عن الروس او للهيد او السكولكس بتاع الادلت. يبقى اصبح عندي ايه السيست دي؟ عباره عن سيست كل المحتويات اللي جواها عباره عن الهيد وجزء من النك بتاع الادلت، وفيها ايه الفلويد. اللي بيحصل ايه يا بنات؟ طبعا دي بتبقى موجوده في جسم الانسان وموجوده في الحيوانات اكله العشب. الحيوانات اكله الايه؟ يعني الاقيها في الكامل في الكاتل. وبالتالي اللي بيحصل بالظبط كده في المجزر، في المجزر الجزار وهو بيفتح بيذبح الذبيحه لقى في الكبد ايه؟ الكيس ده. بمنتهى السهوله يروح يطلعه ورميه في الزباله. تمام؟ تيجي الزباله دي مين بياكلها بعد كده؟ برافو عليكم. الكلاب لما هتاكل او الدوجز لما هتاكل الايه الحوصله دي كانت فيها ايه؟ الروس بتاع مين؟ الادلت. اول ما توصل للسمول انتستين كله راس تاني وتبقى ادلت جوه. خلاص؟ ده كده ملخص السايكل. طبعا الدوج فيه الادلت يخرج مع الاستول بتاعه مين؟ الايه. طب يا دكتوره الايه بتاع الكايفوكاس شبيهه بالايه بتاع التانيه، مشغولين انتوا الاثنين بحاجه، ما ينفعش. وبعد كده نفس الكلام اللي بنقوله نحكيه مع بعض. يجي في الامتحان وفجأة في الامتحان ما فيش سؤال ما سالتوش عليه، حقكم ان انتوا تسالوا، بس الامبريشن انتوا بتسالوا معناها ان ايه؟ مش متاكد. لا مش ما ذاكرتوش صح، المعلومات بتدخل في بعض. لكن لما تركزي على نفسك، انت تعبتي وجيتي من البيت وقعدتي معايا خلاص الساعه دي او نص ساعه استحمليها باي شكل. على فكره نفس الكلام ده بقوله لاولادي، تمام؟ مش ضروري يعني ما جاتش على دي، اسمعي مره من هنا واسمعي مره من المحاضره، والله العظيم انا متاكده ان انت لو قعدت مع زميلتك في 5 دقايق بره لما مش ممكن هتنسي الكلام اللي احنا قلناه ده. وكنا كلنا بنذاكر البره ايام ثالثه طب بالطريقه دي. البره لازم تخلي حد قصادك يتكلم معاك فيه، عشان ايه؟ موضوع الاسماء والمسميات. خلاص يبقى عرفنا ان دلوقتي في ادلت كاينوكوكاس دي موجوده فين الادلت يا بنات؟ خلاص الرول بتاع الانسان انترميديت هوست، بيبقى فيه مين؟ اللارفر ستيج اللي انا اسميها الايدايتد سيست. خلاص كل ده المطلوب منكم اتفضل. خلاص؟ ايه تاني يا بنات؟ معلش كان في ما انا وريتكم بقى الهيدات دي، لو خدنا كيس من دول وكبرناه ايه؟ كل كيس زي ده من ده الاقي ايه الاستراكشر بتاعه؟ اهو الاستراكشر اللي على الايه؟ الرايت سايد. خلاص؟ هنفضلوا فيه تورانز زي ما احنا متعودين، تشوفوا ترسموا نفسك كده، لكن انت تنزل ترسميها مع نفسك من ايه؟ تستعملها.